فبلاش تخدعني. جوازها سبب ليك جرح كبير، مفيش داعي تنكر. يمكن، بس سيادتك عارف ان اول حب في حياة الانسان بيكون فيه اندفاع، وعواطف الانسان بتكون اكبر بكتير من عقله. ده صحيح. وبتروح سينما كتير، بس مش غاوي الافلام العربي. علشان افلام موضوعاتها مكررة. وبتشتغل مهندس موظف في شركة قطاع عام، ومرتبك صغير قوي. ظريف جدا تعبير سيادتك مهندس موظف ده. يمكن ده السبب الأساسي اللي خلاني أطلب من المهندس مراد إني يشوف لي عمل إضافي في أي مكتب هندسي أو شركة مقاولات. أصلي بحب الهندسة قوي، وحاسس إني أقدر أبتكر كويس قوي. إني أسمع منك ده، أنا أحب الشباب الطموح. من عيوب شبابنا إنه ما عندوش طموح، بيتعلم علشان ياخد شهادة، وياخد الشهادة علشان يضمن بها وظيفة، والوظيفة قاعدة على المكتب. هو أي قاعدة مفيش منها فايدة، مش كده ولا إيه؟ طبعا. هي دي الحقيقة ولا أنا ببالغ؟ فعلا يا فندم دي الحقيقة. وكمان يا شوكة، أنت محتاج فلوس، اوعى تقول أنك عايز تشتغل لمجرد الهواية. أنت في بداية حياتك ومحتاج تكون نفسك، ثم أنك من أسرة على قدها. أظن لك 4 إخوات مش كده؟ أيوة. وأنت الخامس. تمام. وكلهم لسه في جامعات ومدارس، وافتكر أن السيد الوالد موظف درجة سادسة وسنه 53 سنة، ومسكينة صحته. أيوة. وعنده أزمات ربه. لكن اسمح لي باش مهندس فؤاد، حضرتك بوليس مباحث. يا راجل بوليس إيه بس؟ أنت عارف عني كل حاجة، مش ناقص إلا أنك تقول لي ست والدتك. يعني لا دي الله يرحمها بقى. على فكرة أنت كنت بتحبها قوي. مستحيل. اللي بيحصل ده شيء مدهش وغريب. إيه هو اللي مدهش وإيه الغريب فيه؟ المعلومات اللي سيادتك عرفتها عني دي ضخمة قوي، أكبر من شغلي في المكتب الهندسي بتاع سيادتك. يا ابني دي كلها شوية معلومات إنسانية، ظروفك، أخلاقك، أسرتك. لكن المعلومات البوليسية لها شكل تاني خالص. أنا لازم أتأكد منك الأول علشان أتعاون معك، وده مش عيب. ومهنة المهندس تحب الدقة، أي غلطة ممكن تسبب انهيار. أنا سيادتك حق، ياريت أكون عند حسن ظنك. علشان كده أنا بعت لك. شيء يسعدني أن أكون محل ثقتك. أنت محل ثقتي فعلا، وعلشان كده هستعين بيك في مسألة مهمة جدا. أنا مستعد أعرض على سيادتك مشاريع هندسية كنت عملتها. أنا متأكد إن على مالك شوية. سيبه. متشكر أوي، أنا ما بدأتهمش. المسألة اللي أنا هستعين بيك فيها ملهاش دعوة بالهندسة خالص. ملهاش دعوة بالهندسة؟ بس أنا فندم معرفش حاجة غير الهندسة. بعدين هتلاقي قدامك الفرص عدد شعر راسك، ولك عليا يا عم أوفر لك أكتر من فرصة. توفر لي أكتر من فرصة؟ طيب يا فندم، المسألة اللي سيادتك هتكلفني بيها ممكن أخد فكرة عنها؟ مش دلوقت، علشان شرحها عايز وقت طويل. لكن أنا بقول دلوقتي تمضي العقد بتاعك. أنا مجهزه من امبارح، عملت لك مرتب مبدئي 75 جنيه. أفتكر إنه مرتب مناسب أوي. أيوة باش مهندس، بس يعني لا، أنا ما أحبش الشخص المتردد. لازم تعرف أنك بتتعامل مع المهندس فؤاد عبد القادر، وده اسم معروف كويس قوي. أمرك عظيم جدا. أنت طبعا ما عندكش عربية. سيادتك عارف عني كل حاجة. أنا اشتريت لك عربية. عربية؟ ليه أنا؟ ايه الحكاية فؤاد بيه؟ لا، العربية بتاعت المكتب، وخاصة بالشركة بتاعتي يعني. بس انت الوحيد اللي هيستعملها. المسألة اللي انا هكلفك بيها محتاجة ان يكون معاك عربية. الو؟ انا زهرة. ايوه يا زهرة، ازيك؟ بتكلمي منين؟ من البيت. رحت النادي لقيت دمه تقيل، لفيت على السينمات لقيت الافلام كلها سخيفة، رجعت. يعني انا دلوقتي في البيت. طيب يا ستي، انا مش هتأخر. برضو دي كانت مراتي. خد مفاتيح العربية اهي. انا عارف انك بتسوق. اصلنا يا فندم انت عايز تعرف ايه هي الحكاية. تمام. مراتي. مراتك؟ اي يعني مالها مراتك يا فندم؟ وانا يعني المسألة بسيطة جدا، انا عايزك تراقب. عايز عينك تكون عليها واعرف كل حاجة عنها. شيء غريب ومدهش. انت فاكرني معين يا باشمهندس بوليس سري خاص؟ 5 سنين في كلية الهندسة انجح بامتياز، وفي النهاية تقول لي عينك تكون على مراتي؟ فاكرني واخد البكالوريوس بتاعي من معهد امناء الشرطة؟ دمك خفيف جدا وانت متفاعل. هذه حاجة ما كنتش اعرفها عنك. اتضح انك ما تعرفش عني حاجات كتير يا فندم. انت عرفت عني كل حاجة ظهرت، لكن ما تعرفش انا جوه مني ايه. يا باشمهندس انا جوه مني انسان كله كبرياء. كبرياءك محفوظ. كبرياءك محفوظ ازاي وانت عاوز تشغلني شغل الحقيره وبتطلب مني طلب رخيص؟ اجيب لك ليمون علشان تهدى. مش عاوز ليمون، انا هديك الراس. واسف جدا اذا كنت انفعلت وبكلم حضرتك، لكن الشغلانه والمساله اللي حضرتك بتقول عليها دي مش اختصاصي. انا مهندس، مهندس وبس. ممكن تهدى شويه؟ انا هادي جدا. لا اكتر من كده، عاوزك تكون اهدى من كده 10 مرات. امرك. بس احب اقول لسيادتك حاجه، اذا كنت بتشك في مراتك. لعلمك انا ما بشكش في سلوكها، مراتي انسانه نادره جدا. بس انا عرفت حاجه في الايام الاخيره حيرتني. حد قال لك عنها حاجه كده ولا كده؟ ايوه. مش عاوز اعرف. لا انت لازم تعرف. اصلها نكتة. عندك مانع تسمع نكتة؟ اذا كانت نكتة مفيش مانع. مراتي بتشيع انها آنسة وما اتجوزتش خالص. طيب اكتشفت الحكاية دي بالصدفة وانا في النادي، كل الاعضاء كانوا بينادوها يا آنسة. حضرتك آنسة ازاي؟ آنسة عندها كم سنة؟ 22 سنة. مراتك عندها 22 سنة؟ هي دي النكتة الحقيقية. مراتك لازم تكون عندها 44 سنة. اسمع يا باشمهندس، طالما ان في فرق سن كبير بالشكل ده يبقى انت بتشك فيها. ثم هي ليه بتقول انها انسه رغم انها مراتك؟ ومراتي من 6 شهور. اسمع يا باشمهندس، مراتك تطلع مدام تطلع انسه، انا ماليش دعوه. واحد من اعضاء النادي قال لي انه عايز يخطبها لواحد صاحبي، وعرض عليها الامر، وهي قالت له يديها فرصه تفكر. برضه يا فندم انا ماليش دعوه، مش مشكلتي. ثم ايه يعني لما قالت انها انسه؟ سنها لسه صغير، والبنات في السن ده بتكون ليهم افكار خاصه. يمكن بتلاقي سعادتها مع الناس على اساس انها انسه ومش متجوزه. يا فندم انا مهندس، انا مهندس مش انت مضيت العقد خلاص. عادي يا فندم، انا ممكن ابلغ البوليس. مش من حقك انك تشغلني شغلانه انا لا اصلح فيها اساسا. ثم ليه تعذب نفسك وتتجوز بنت صغيره؟ مفيش حد بيتجوز انسانه الا اذا كان واثق فيها. الثقة مسألة ضرورية. زهرة مراتي أنا واثق فيها جدا. أنا مربيها وهي طفلة عندها 7 سنين. ربيها علشان تجوزها؟ يا فندم برضه هتربيها علشان تذبحها؟ اسمع يا باشمهندس فؤاد، أنا ماليش دعوة. لا ليك دعوة، وكل اللي أنا عايزه هتعمله. إيه بقى الحكاية؟ عافية؟ إرهاب؟ لا عافية ولا إرهاب، لكن منطق. الكلام اللي حضرتك بتقوله مفيش فيه ريحة منطق خالص. اسمعني بس، أنا محبش المناقشات الطويلة والجدل اللي ملوش لازمة. انا اخترتك بالذات للمهمة دي لاكتر من سبب. ايه بقى الاسباب دي؟ ان المسألة مش حقيرة زي ما بتقول، دي مراتي يا اخي، يعني شريكة حياتي. لما يراقبها مخبر ولا شخص محدود التفكير تبقى مسألة حقيرة فعلا. لازم اللي يراقبها يكون انسان واعي. ما بلاش مخبر، هات لها ضابط حكم دار. ارجوك المسألة مش محتاجة ترياء، ولازم تكون على مستوى المسؤولية. انت اصلك لسه صغير وتجربك محدودة. طيب خلينا في الاسباب لو سمحت. اولا ثقتي فيك. وايه تاني؟ الحكاية مش هتكون زي ما انت فاهم. انت مش هتعيش عمرك تراقب مراتي. لا دي مدة بسيطة خالص، شهر شهرين بكتير. ثم ما تنساش ان الحكاية زي دي لازم تكون سر، ومفيش غيرك اقدر اتمنه على سر حساس زي ده. طيب وبعدين؟ تأكد اني هقدم لك كل مساعدة ممكنة، وتأكد انك كمهندس هتتربى في شركة المقاولات بتاعتي والمكتب الهندسي. يا باش مهندس انت ظاهر عليك انسان طيب زيادة عن اللزوم. بشكر. ها وفقت والله. طيب وفقت مش كده؟ ها عال مش ناقصك دلوقتي غير حاجتين اتنين، تعمل اشتراك في النادي من بكرة وخليك تشوف زهر مراتي، وبعد كده انا في انتظار تقريرك. على خير الله. اهلا اهلا انسه زهره. اهلا يا كمال. هو انا جايه بدري ولا ايه؟ جايه بدري خمس دقايق بس. استريحي، هفرج سيادتك على كام تسريحه جديده اخر موضه بباريس الايام دي. اتفضلي. متشكره قوي يا كمال، انا مش هغير تسريحه شعري اللي انا متعوده عليه. تحبي مجله ولا جرنان؟ لا لا كلها دقيق. طيب بعد اذنك اخلص الهاني. اتفضل كمال. تحت امرك يا انسه. في شاب عمال يبص بدماغه كل دقيقه والتانيه جوه الصالون. لازم الارياف يا انسه زهره. لحظه واحده مشيه. انت يا استاذ، انت يا سيد. انا ايوه سيادتك. اي خدمه؟ اظن عيب يعني، واضح ان سيادتك انسان متعلم وما يصحش اللي بتعمله ده. ليه انا عملت حاجه؟ ايوه والزباين اشتكوا منك، ده كوافير حريمي وعيب لما تدخل الانسات والسيدات اللي جوه زي اخواتك. اتفضل اتكل على الله بدل ما اجيب لك امين شرطه. امين شرطه مره واحده؟ بقولك ايه يا اسطى، انا واقف هنا مستني تاكسي، لو دخلت عندك هات امين الشرطه، لكن الشارع ده بتاع الحكومه، ولو جه امين الشرطه هخليه يقف جنبي. اعوذ بالله، تلاقي حجتك صحيح. ايه الحكايه يا باشمهندس فؤاد؟ حد يتجنن ويتجوز بنت بالجمال ده؟ دي صاروخ. ده انت مش عاوز واحد يراقبها، اللي زي دي عاوزه اسم بوليس بحاله. ناس ليها بخت، الناس الاغنياء دول واخدين كل حاجه ليهم حتى البنات الحلوه. ايه رايك يا انسه زهر؟ متشكره كمال. اتفضل. مرسي يا فندم، مع السلامه. اتفضلي يا مدام ميرفت. انا عاوزه اغسل شعري وعاوزه حمام زيت واشوف التصريحات الجديده. تحت امرك يا فندم. بقولك ايه يا اسطى، هو انت تاني؟ مفيش غير البوليس. تعال تعال تعال معايا، تعال معايا عشان عيب اتكلم قدام مدام. طبعا انت ما تعرفش انا مين. الحقيقه لا يا فندم. احسن لو مش هتعرف انا مين. قول لي، المدام اللي خرجت دلوقتي حالا من عندك دي مش مدام، انسه يا فندم. تبقى الانسه اللي خرجت دلوقتي حالا دي تعرف عنها ايه؟ دي اسرار يا فندم، ما اقدرش انطق بنص كلمه عن زبونه عندي. انت تعرف انا مين؟ قلت لحضرتك لا. انت لو عرفت انا مين هتخاف وتقول. وهي كمان شخصيه خطيره جدا. انا من غير ما تقول يا فندم، انا عرفت حضرتك من هيئتك. عاوز تعرف ايه بالظبط؟ عملت ايه بقى من ساعه ما دخلت لغايه ما خرجت؟ مفيش يعني، ما عملتش حاجه خالص. اعترف احسن لك. دخنت سيجاره. هي بتشرب سجاير والله عارف. ايه تاني؟ مفيش. ما تشوف حاجه غير مفيش دي؟ ما اتكلمتش في التليفون مع اي مدام من المدامات اللي عندك؟ صدقني يا فندم. مصدقك. امسك. ايه ده؟ فلوس؟ الف شكر وكتر الف خيرك. ما فيش داعي، هو انا عملت حاجة؟ انا بس احب اخدك. امسك يا راجل امسك، دي مش من جيبي، دي من الميزانية العامة. اسمع، خلي بالك منها كويس وخلي الحكاية دي سر، واكيد انا هشوفك تاني. تشرف يا فندم.

وأي حد يحب زهر. شوكت، أنت إيه رأيك فيا؟ والله أنت راجل كويس قوي، بس خلي بالك المهندس لازم يكون دقيق حتى في اختيار كلماته. مفيش حد في الدنيا كامل يا فؤاد بيه. شوكت، أنت حبيت زهرة، أو على الأقل ما كنتش حبيتها فبتفكر تحبها. لا لا لا لا لا، لا صدقني. لا ليه؟ الحب قدامك أهو، أرض بكر، أنتوا سنكم واحد وميولكم واحدة وقدامكم مستقبل تعملوه سوا. بقول يا باشمهندس، أنت مخبي حاجة عني. أيوة. إيه؟ زهرة مش مراتي. الله، وما اللي فات ده كله كان إيه؟ لعبة؟ تمثيلية؟ وليه كل ده يحصل؟ أفهم. زهرة كانت مراتي وطلقتها امبارح. طلقتها علشان جوازنا أساسا كان كله غلط، والحياة اللي أساسها غلط لا يمكن تستمر. زهرة قدامك يا شوكت. باش مهندس، أنا الفار لا فهد. عارف عارف عارف، أنا مرتب الحكاية من الأول للآخر، لكن بحسن نية. والله زهرة كان مفروض تكون لشاب زيها، يبتدوا الاتنين سوا. المسكينة فشلت أول مرة، بعد فشلها في الحب جه جوازي منها ودقت الفشل تاني، يعني ما بقاش قدامها فرصة تالتة للفشل. أنا كل اللي عملته إني رتبت لقاء بينكم، شفتوا بعض، عرفتوا بعض، وانت شاب كويس ولك مستقبل، وهي نفس الشيء. ياريت يا شوكة تبتدوا سوا. بقولها يا باش مهندس، زهرة إنسانة يأسة خالص. دي مهمتك انت بقى، نجاحك كله في انك تنزع منها مرارة التجربة اللي فاتت، حسسها بوضع الحياة الطبيعي، وافتكر انك انت تقدر على كده برضو. انت ايه؟ عاوز اعرف انت جواك ايه؟ ابدا. كلنا بشر يا شوكت، واهم حاجة في البني ادم انه يحافظ على انسانيته دايما دايما وعلى طول. عنوان زهرة عند اهلها، ورقم تليفونها كمان. شكر. شوكت، ابتدي الرحلة بتاعتك معاها، سلمة سلمة يا ابني، ولازم تكون صح. ربنا كبير. ألو، مين؟ زهرة؟ أيوة أنا يا فندم. مين سيادتك؟ أنا شوكت. مين شوكت؟ مين شوكت؟ ده الظاهر إن احنا لسه هنبتدي من أول خالص. يا زهرة، يا ملكة النحل، أنا شوكت، شوكت المخبر، قصدي المهندس، قصدي اللي هيخطبك. مش سامع، علي صوتك قول تاني. أنا وأنت وسنوات العمر. محمود مرسي. أنا وأنت وسنوات العمر. محسنة توفيق. أنا وأنت وسنوات العمر. تأليف وحيد حامد. إخراج مصطفى أبو حطب. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.